قولا ولحنا منا لكم كل احترام. أنتم بنيتم أنتم زرعتم في همتين حب الأنام في همتين حب الأنام. يا دعاة رب السماء يا من صنعتم في الأرض نورا يا قلوبا فيها الوفاء خسرتم اليوم سرورا. أعلمنا قد شاع صدقا في سعيكم نحو السلام كانت بداية حتى النهاية في قلبكم صدق الكلام في قلبكم صدق الكلام. يا دعاة رب السماء يا من صنعتم في الأرض يا قلوبا فيها الوفاء مثل السحاب والغمام بوركتم من رب دوما حققتم جيل الأعلام حققتم جيل الأعلام.